رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله امين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. ابي قراءة من صحيح البخاري رحمه الله ونحن في الباب 41 كتاب الحرث والمزارعة. قال باب: إذا قال فيني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. هذا الحديث أولا معناه الأنصار وهم أهل المدينة من أهل الإيمان، كل مؤمن من أهل المدينة في عهد النبي يسمى أنصاري، وذلك أنهم نصروا الله ورسوله، صفة مدح الأنصار. وكل مؤمن جاء مهاجرا من خارج المدينة إليها فهو مهاجري ونسب إلى الهجرة لأنهم فعلوا. الأنصار قال النبي: اقسم بيننا وبين إخواننا، أي من المهاجرين النخيل، يعني أرادوا أن يتنازلوا عن بساتينهم ويقدموها للرسول، يقسم يعني النخيل بينهم وبين المهاجرين من باب أنهم يواسوهم يعني في المال. ودول لما طبعا هاجر الناس تركوا أموالهم و أتوا محتاجين، فرادوا أن يتنازلوا عن يعني شطر أموالهم في زروع لإخوانهم المهاجرين. فقال النبي لا صلى الله عليه وسلم، فقالوا أي الأنصار: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. تكفون المؤونة، مؤونة الزراعة من العمل وعن الري والتسميد والتأبير ونحو ذلك، ونشرككم في الثمرة، تكون الثمرة بيننا وبينكم. قالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا يعني رضينا يعني بهذا الأمر. فهذا أيضا من باب يعني المواساة، أنهم يعني يعطوهم من البستان، يكون البستان للأنصاري والمهاجر يشترك معه، فيشترك معه في العمل والخدمة ثم يأخذ من الثمرة مقابل عمله. والبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا وبوب لهذا الحديث في هذا الباب المزارعة. قال الباب: إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمرة. اكفني مؤونة النخل من خدمته يعني، ويكون لك نصيب من الثمرة، وأن هذا أمر طبعا جائز وهو من المواساة، وفيه نوع من يعني التبرع من الأنصار على المهاجرين. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخلة من النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: لهان على سراف بني لؤي حريق في البويرة مستطير. قوله باب قطع الشجر والنخل الإمام البخاري ولم يذكر يعني حكم، ما حكم ذلك؟ فأولا أتى بأثر أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر النبي بالنخل فقطع. وهذا الجزء من الحديث في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي لما جاء إلى مكان مسجده وبركة الناقة، وكان فيه بستان حائط لبعض الأنصار، وكان فيه نخل قديم وفيه قبور لبعض المشركين، فالنبي قال للأنصار: ثمنوني بحياتكم هذا. فقال: والله لا نأخذ ثمنه إلا من الله. فتبرعوا به. النبي أمر بالنخل الموجود فيه قطع النخل، وبالقبور تنبشت وصلح سوي المكان، ولما أخذ النخل هذا وضع شق ووضع عباد قيد الباب وبني جدار، ثم سقف مسجد النبي يعني بالسعة والجريد. فالشاهد أن قول أنس أن النبي أمر بالنخل فقطع فيه جواز لقطع النخل لحاجة أفضل من هذا كبناء المسجد مثلا. يعني لا يمنع أن يكون أرض مثلا سيبنى فيها مسجد وفيها نخل أنه يجوز قطعها مع النخلة يعني شجرة محترمة وشجرة طيبة، فإذا كانت هذه جاز عند ذلك قطعها لهذا الأمر. الحديث الثاني وهو حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود أن النبي حرق نخل بن النضير وقطع. بن النضير وكانت طائفة من اليهود في المدينة، وحصره النبي طبعا بعد حصاره وإجلائه لبني قينقاع، وذلك لما نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما القصة المشهورة وإساءتهم لامرأة من نساء المؤمنين ذهبت لتشتري في سوقهم، وكانوا لهم سوق وفيهم صاغة يشتغلون بالذهب، فجلست امرأة إلى صائغ وجاء يهودي من خلفها ويعني شبك طرف ثوبها عند رقبتها، فلما قامت انكشفت سوءها، فقام المسلم مسلم كان موجود في السوق على اليهودي فقتله اللي هو صاحب المحل والدكان. بعد ذلك طبعا لنقضهم هذا العهد مع بيت حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، ثم نزلوا على يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أجلاهم على ألا يأخذوا طبعا خمس سلاح ولا يأخذوا يعني يسلموا ما عندهم من ذهب وفضة وتبقى أرضهم مسلمين ثم يهاجروا، فأخذوا يعني أساسهم الباقي وفحلوا، بعضهم ذهب إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى أدرع. الشاهد أنهم لما كانوا في الحصار أمر النبي بقطع نخله وبتحريقه، وهذه كان في هذا المكان طبعا كانوا الدين في البويرة، البويرة تصغير بئر مكانهم بساتينهم. طبعا هذه قد شنع عليها اليهود والناس كثيرا وقالوا محمد يعني يقوم بالإفساد في الأرض ويقطع النخل يعني زراعة القائمة، فنزل قول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. ما قطعتم من لينة، لينة النخلة، أو تركتموها قائمة النخل الخضراء هذه، أو تركتموها قائمة على أصولها يعني لم تقطعوها فبإذن الله، يعني أنه سماح الله وإذنه، وأن هذا يعني فيه نوع من النكاية في العدو وقد أباحه الله تبارك وتعالى. وإن كان طبعا بعد ذلك جاء يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذا إن لا تقطعوا يعني أخذوا في سبيل الله ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، أي شجرة يعني لها ثمر لا يجوز قطعها وإن كان في هذا. وقيل طبعا أن هذا ناسخ لهذا الأمر، وأنه يعني ما كان الذي وقع من المسلمين في بني النضير كان الاجتهاد منهم، ثم يعني أقرهم الله تبارك وتعالى عليه، ثم يعني نسخ هذا الأمر. ففي الحرب لا يجوز التبكيل العدو بقطع يعني الزرع وقطع الأشياء. بيت حسان بن ثابت طبعا ذكر في يعني هجائه لهؤلاء ومدح المسلمين قال لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستفيد. فسرات بني لؤي، سرات القوم هم أشرافهم، وبني لؤي هم يعني قرشيون، حريق بالبويرة مكان مستطير ومنتشر. الباب السابع قال البخاري باب ولم يذكر ترجمة للباب، قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظل بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكر الأرض بالناحية منها مسمى لصيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. هذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: نحن كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا. يقول إن عن نفسه وأنهم كانوا أكثر أهل المدينة عندهم أرض يزرعونها مزدرعا، يعني فيما يزرع. يقول: كنا نكري الأرض بالناحية، يعني نكري الأرض بالناحية، مثلا عند الأرض مثلا يقول نكريها للشخص، يقول له هذا الصوب ناحية لها، الصوب هذه غلتها لنا، والناحية اللي هذه الجهة هذه لك مقابل يعني ما يقوم به. منها يقول مسمى لسيد الأرض، يعني جزء من الأرض نسميه لسيد الأرض اللي هو مالك الأرض. قال أي رافع: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض. يقول أحيانا القطعة التي تعين لصاحب الأرض تطلع يعني زرعها ضعيف أو تبور أو تسقط، والقطعة الثانية تصير جيدة، وحين يحصل العكس تصير هذه القطعة التي في الأرض تطلع فيها زراعة جيدة وغلة يعني طيبة، والقطعة الأخرى ما يطلع فيها زراعة. وذلك أنهم كانوا يختارون القريب من الماء والبعيد من الماء، فعلى الظن مثلا يكون الأرض القريبة من الماء والتي تسقى أكثر فيقوم يجعلها مثلا لصاحب الأرض، والقطعة البعيدة الماء يجعلها للمستاجر. أحيانا الزرع هذا الماء الكثير ممكن يفسده، ويقول العكس. فيقول: كان العمر يأتي على هذا النحو. يقول: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك اللي هو القطعة التي جعلت لديه. فنهينا بالبناء لما لبسوا مفعله، أن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت شكاويهم. يجي الشخص بعدين يشتكي يقول: أنا اشتغلت وعملت وتعبت وهذا ما طلع لي شيء، كل الأرض وكل الزراعة اللي طلعت هذه طلعت صاحب الأرض. أو يكون العكس، يقول الشخص: أنا أعطيت الأرض وكذا وكذا والقطعة التي كلها ما طلع فيها شيء وإنما طلع في الآخر. فالنبي نهاهم أن يعني يؤجلوا الأرض بهذه الصورة، أن يكون لمالك الأرض جزء من الأرض انتاجها له والآخر. قال: فنهينا. يقول: فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني أما تأجير الأرض بالدنانير والدراهم يقول ما كان يعني في هذا الوقت. يقول: إن هن رسول نهانا، وما بقي لنا يعني أجر الأرض بإيش، بإجراها محددة بالذهب والورق. الباب الثامن: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشد، وإن جاء بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. البخاري يقول: باب المزارعة بالشطر ونحوه. المزارعة هو أن يكون لشخص أرض فيعطيها لفلاح عامل يزرعها، ثم يختصمان يعني ما يحصل الإنتاج الذي يخرج من هذه الأرض. بالشطر إما يكون النصف لصاحب الأرض والنصف للزارع أو نحوه. أن يكون يعني له الثلث والثلثين على حسب ما يتفقان بالنسبة للبذور وبعض النفقة والتسميد ونحوها. يقول الإمام البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال هو أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يقول أولا كل المهاجرين طبعا هو يرد هنا على من قال بأنه لا يحل يعني المزارعة على جزء من يخرج من أرض، فقال أصلا ما في المدينة أهل بيت هجرة مهاجرين إلا وهم يزرعون على الثلث والربع. لأن أكثر المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة ماذا كان عملهم؟ مدينة أرض زراعة، فكانوا يشتغلون أكثرهم بالزراعة وبعضهم كان يشتغل بالتجارة، لكن الزراعة كانت يعني هي يعني الحرفة السائدة التي يعملون بها. فيقول ما في بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. يقول وزرع علي، علي زرع مثل له أرض كان يزرع على لا جزء نخرج منها، وسعد بن مالك صحابي رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز هذا ابن التابعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير هذا ابن التابعين، وآل أبي بكر بعده، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. إن هؤلاء كلهم هذه البيوتات كلها المشهورة المعروفة وهم أهل العلم وأهل فضل ومن الخلفاء، كلهم زارعوا يعني كلهم كانوا يعني يزارعون على جزء مما يأخذ الزراعة. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع قديم السابعين، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عامل بعض الناس أن له أرض، فيقول لهم إذا كان البذر الأرض من عندي والبذر من عندي فلي الشر للنصف لكم منه، فيكون البذر. ولذلك قال كثير من العلماء انه في الشركة الصحيحة في المزارعة ان يكون البذر على صاحب الارض، يكون عليه الارض والبذور وبعد ذلك يكون شطر الثمرة بينه، وكان هذه التي عامل عمر رضي الله تعالى عنه الناس عليه. قال: وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فلو الشر، وان جاءوا بالبذر فلهم كذا، يعني لهم شيء من عندهم يكون مثلا أكثر من الشر. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهم. هذا كذلك كلام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، يقول لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، الفرض يشتركان في النفقة، وما خرج فهو بينهما بحسب يعني القسمة التي يترعونها، ثلث وثلثين، نصف ونصف. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، لا بأس أن يجتنى القطن، معروف القطن، على النصف يعني يجنيه ثم يتقاسمون، إذا هنا العمل هنا يتقاسمون يعني الثمرة. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، يعطي الخام وبعدين يشتغل إياه إما في النسل وإما في دينه، بعدين يكون له مقابل عمله في نتيجة الثوب لهذا مثلا نصف ولهذا نصف أو ربع وثلاث أرباع. وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. هذا كذلك كراء معمر رحمه الله، انه كراء الماشية واحد يكون له رؤوس الماشية ثم يأتي بمن يعطي بها ويعمل فيها ويكون له مثلا ربع الناتج منها مقابل عمله، فقال اشترك هذا يصبح هذا رأس ماله غنم وهذا رأس ماله العمل والجهد، وبعد ذلك تخاصمون. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وث 80 وث تمر و20 وث شعير، وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن. فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الأرض. هذه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويبين كيف عامل النبي أهل خيبر وهم اليهود الذين كانوا في خيبر بعد أن يعني فتح النبي خيبر، عامل اليهود على شطر ما يخرج منها. الأرض طبعا انتقلت إلى ملك المسلمين ووزعت بين الغانمين، و اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن أجليتنا بقيت الأرض لا تزرع، نبقى ونزرع الأرض على الشطر. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزرعهم على الشطر، هم يزرعون والشطر لهم في مقابل الزراعة والشطر للمسلمين. فهذا أيضا جائز، يعني هذه المعاملة من المزارعة جائزة. يقول ابن عمر كان النبي يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، يعني كل زوجة من زوجاتي يعطيها في السنة 100 وسق، وسق نحو تقريبا حوالي 5 أو 620، يصير الوسق كم؟ 120 على 5، تقريبا هكذا. فكان يعطيهم 100 وسق، 24 حوالي 240، حوالي 240 كيلو تقريبا. تمر وعشرين وسق شعير، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، يعني هذا مؤونة يعني السنة لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر قسم خيبر فخير أزواجهن أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، يعني نفس ال يعني الكبية أو هذه التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كل بيت، يعني تريد أن تأخذ الأرض وبعد ذلك هم يعاملوا من يشاء بها، أم يعطيهم نفس ما كان يعطيهم النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. خيبر الآن وين راح خيبر؟ وكان إلى وقت قريب حتى نفس القلاع السبعة أو هذه التي لليهود أطلقت موجودة كما هي بعضها من ذلك الوقت مع تجديد مع شيء. أنا رأيتها بنفسي هذه الآن 150 على طريق ما زال فيها مياه وفيها زراعة اليهود. أهل خيبر عامة ما فيها يعني ناس مولدين تنسود كلهم أكثرهم خيابرة، كل الخيابرة أبدا هذول كلهم سود نيجيريا. ها يبدو أنهم أيضا يعني عمال في الأرض ومولدون، فأكثر أهل خيبر هكذا الآن. اليهود يطالبوا فيها على كل حال. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: فمنهن أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الأرض. الشاهد هو أنه جواز عطاء الأرض لمن يصلحها ويشتغل فيها بنصف ما يخرج منه. الباب التاسع: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولم يحدد النبي شاهد النبي جميل لم يحدد لهم سنوات، وإنما قال لا نبقيكم فيها ما شئنا ونخرجكم إذا شئنا. فكذلك يجوز أن تعطى يعني أن يكون العقد ممكن يكون لزرعة وممكن يكون لعدة زرعات وممكن يكون العقد مفتوح، أن تأتي مثلا بالعامل أو الفلاح تقول له هذه الأرض هذه في مقابل عملك ليها نصف ما أخرج منها، وينتهي هذا العقد يكون طرف الإنهاء وصاحب الأرض، ممكن أن يكون هذا لزرعة واحدة أو لأكثر من زرعة. باب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال أي عمرو إني أعطيهم وأعنيهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. هذا أحد التابعين يقول لطاووس التابع رضي الله تعالى عنه لو تركت المخابرة يعني بينصح له، والمخابرة هي إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منه، يقول تركت له فإنهم يزعمون أن النبي الآن يقول أنا يعني سمعت أن بعضهم ينقل أن النبي نهى عن المخابرة، المخابرة اللي هي هذه المزارع، فقال له أي عمرو أي طاووس يقول له فقال أي طاووس إني أعطيهم وأعنيهم وإن أعلمهم يعني أعطيهم الأرض وأعنيهم يعني أنه يعني يصير عاني فيها العاني العامل والأسير فيها وهو هذا، فلذلك يأخذ له نصيب في هذا وله نصيب عني يعني صاحب الأرض. ثم قال وإن أعلمهم يعني أعلم يعني الذين يقولون عن النبي الصحابة أخبرني يعني ابن عباس أن النبي لم ينهى عنه لم ينهى عن المخابرة ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، يعني أن النبي لما جاء في المدينة في الأول وكان يعني يحصل هذا الأمر من الخلاف فقال للأرض إذا كان إنسان يعني ليس محتاجا لها فإذا منحها أخاه ليزرعها ويكون ثمرتها له خير له من أن يأخذ منه خرجا معلوما، الخرج اللي هو الخراج اللي هو يعني شيء من هذه الغلة معلوما على ذلك. فكلام ابن عباس أن النبي يعني في نهيه لم ينهى عن يعني لم ينهى نهيا باتا وإنما أرشد إلى يعني الأفضل والأكمل وهو أنه من كان له أرض يعني في غير حاجة إليها ويريد ولا يريد أن يزرعها هو يعطيها الذي يزرعها ويعني يأخذ يعني يأخذ ولا يأخذ منه خرجا معلوم. باب المزارعة مع اليهود حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله تعالى عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذئب ولم تخرج ذئب فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديث رافع الذي مر بنا برواية أخرى يقول رافع كنا أكثر أهل المدينة حقلا، الحقل هي الأرض المعدة للزراعة للزروع والبستان والجنة هي التي فيها غرس يعني شجر، ويقول احنا كنا اكثر اهل المدينة حقول يعني اراضي من التي تزرع، وكان احدنا يكري ارضه لمن يشتغل فيها فيقول هذه القطعة لي وهذه لا، يعني يحدد يقول له هذا الحقل مثلا هذه مثلا تبان او دنومات او كذا يقول له النصف هذا الزرع اللي يطلع هنا لي والزرع اللي يطلع هنا لك، يقول فربما أخرجت به ولم تخرج به. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت يعني الشكاوى في هذا الذي نهاهم أن يكون يعني مزارعتهم على هذا النحو، أن يكون لواحد جزء مما ينتج من هذه الأرض وجزء آخر من أرضه. الشيخ انه يعمل الارض كلها يعني الارض كلها ويكون التقسيم قبل العمل، يعني قبل ما يزرعوا. مثلا انا عندي مزرعه هذا تلقى مرحله تقسيم، لا لا لا لا هذا حق واحد اللي يزرع مثلا قمح، يزرع قمح مثلا او شعير او غيره في حق واحد. فيقوم بعضهم يختار صاحب الارض، يختار الارض القريب من الماء، فيأخذ الأرض كل ما يقول له الأرض هذه قريب ما هي هذه زرع هذه بي، والأرض مثلا بعيدة من الماء يقوم يقول له هذه لك. فساعات يجي العكس، الأرض هذه قريب ماء مثلا يكثر فيها الماء فالزرع مع كثرة الماء يخرب، والأرض البعيدة الماء اللي خرج ما يخلي هذه يطلع زينة، وحين يطلع العكس أي أحيان يتقل عليها الماء هذه ما تخرب الزرعة، واللي يكون وصلها المي وكذا وشبعت هذا روي تطلع زي. فيختلفوا، النبي نهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أو ممكن يعني حتى الرعاية تختلف، يعني اللي قاعد أعرف إن هذا نعم يمكن هذا ممكن كذا يعني. نعم، لكن إذا كان على كل غلة، على كل الغلة هذه كلها تحصل حصة واحدة وديتها كلها راح يشتهد في الجنة يكون هذا. نعم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. هذا يعني وصى بعضهم بعض ان كل واحد يتوسل الله في الدعاء بانه بعمل صالح، يقول له رب انا عملت كذا كذا كذا من عمل صالح، وبما اني عملت هذا العمل لك ومن اجل مرضاتك فرج عنا هذا. فهذا من التوسل المباح أو المشروع، هو أن يتوسل الإنسان إلى عمله إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح قدمه لعل الله تبارك وتعالى أن يعني يستجيب دعاءه. قال أحدهم يعني: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم الرواح اللي هو العودة من الرعي في المساء حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية. كان دائما يعني واخذ نفسه انه قبل اول الحلاب ما يحلب لابد يشرب والديه الاول وبعدين يطعم اولادي. واني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى انسيت، في يوم الايام تأخر لطلب العشب وما جاء الا النصف، فوجدتهما يعني ابوه وامه ناما، فحلبت كما كنت احلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، ما يبي يعني ينغص عليهم إنه خلاص نام يعني يزعجه ويخرجهم من النوم، والمنه سيوقظه يعني يتعشى ويأكل يعني، لكن ما حب إنه يعني يزعجهم بالإيقاظ في هذا. يقول: وأكره أن أسقي الصبية، أكره أن أسقي أولادي يعني، وقد اعتدت أن يبدأ يعني والدي بالأهل. يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي. ومعنى يتضاغون يعني بكاء وصراخ الصبي الذي يريد الطعام حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله يعني لهم هذه الفرجة فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت علي حتى آتيها بمئة دينار، فلدينها نفسها يعني، فبغيت حتى جمعتها. يقول: أنا رحت اشتغلت عشان يجمع المئة دينار هذا ليصل إلى بغيتها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. ففرج الله يعني له فرجة. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز. فرق كيل كبير حوالي 40 كيلو يعني اشتغل عندي وبعد ما اشتغل اجرته هذه فرق الأرز. فلما قضى عمله فقال أعطني حقي. فعرضت عليه فرغب عنه يعني قلت له هذا حق اللي هو الأرز هذا. يقول مشي ما بيب. يقول فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها. يقول خدت الفرخ هذا اللي تركه صاحبه فقلت أزرعه للرجال. فزرعه يحصد ويبيع ويزرع ويشتري يشتري بقر ويشتري غنم من هذا من الحصيلة. سبحان الله العظيم. يقول حتى جمعت منه بقرا ورعاتها كذا. فجاءني فقال اتق الله يعني اديني حق اللي هديته. فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها. فقلت البقر مع الرعيان بعد كما شرير عبيد يخدمون الابقار. فقال اتق الله لا تستهزئني يعني وفرق ارز هذا. فقال اني لا استهزئ بك فخذ. فاخذه. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال ابو عبد الله وقال اسماعيل بن ابراهيم عقبه عن نافع فسعيت بذلك بغيت يعني سعيت الزراعة فيها. طبعا البخاري اتى بهذا الحديث هنا لبيان انه يجوز ان يزرع الانسان زرع لاخر بغير اذنه. هذا ما اذله وانما زرعه بغير اذنه من باب مصلحه له. بل هذا عمل خير له يعني. باب أوقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قول من البخاري باب أوقات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. الأوقات جمع وقف، والوقف هو حبس أصل من الأصول وتسبيل ثمرتها. والحبس هذا يعني حبس أبدي مؤقت. وأول وقف في الإسلام هو وقف عمر وسير. وأرض الخراج، أرض الخراج الأرض التي غنمها المسلمون طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزعها الغنم. الأرض غنم المدير وأرض خيبر. لما جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكر في الأرض وقال إن وزعنا الأرض على يعني على الغانمين. جاء وقت ما في فتوح بعد ما يفتح المسلمين مصر والشام وإيران والعراق وين يفضل؟ قال ما يفضل للمسلمين الذين يأتوا بعد أراضي لأن تصير كلها أملاك خاصة. حصير كلها أملاك خاصة لهؤلاء. ففكر في أمر وهو أن يحبس هذه الأرض ما توزعها. والناتج من هذه الأرض يأخذ عشره يروح لبيت مال المسلمين وينفق منه على المسلمين كلهم ويبقى هذا مستمر أبدا. ثم الخراج. أي واحد يأخذ هذه الأرض عشان يزرعها يصير 10% منها عشرها لبيت مال المسلمين فسمي هذا الخراج. فإذا الأرض دي أخذها مسلم يطلع عشرها ويطلع الزكاة طبعا فيها زكاة أخرى العشرة دي. هو أخذها واحد مثلا غير مسلم يطلع منها الخراج بس لأن ذلك ما عليه شيء زكاة. فهذا الخراج هذا عليه مسألة ثانية بس بالنسبة للأرض يعني مثل الأرض هذه يعني يأخذ من هذه الأرض فقط الخراج والزكاة إذا كان مسلم ويأخذ منها الخراج فقط إذا كان غير مسلم الذي يزرع هذا الأرض. مش لأن أرض العراق والشام ومصر كلها هكذا، كلها أراضي خارجية لا يحل بيعها، ولكن هذا غصب الآن، هذا يعني تداولها بالبيع وهذه، ولا هي أرض المسلمين كلهم كلها راح تجري عليها، كلها تجري عليها. فهذا وقف عمر بن الخطاب قال هذه وقف للمسلمين كلها لأجيال المسلمين، لكن اعتدي عليها واصبحت تباع وتشترى على هذا المحل. نعم نعم البيعة الله يسريه هذه يعني على كل حال تاريخ مختار تاريخ يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يتصدق بأحسن يعني مال كان له، مال في خير، وكان من عادته من كل إذا واحد يعني أفضل مال عنده يجعله لله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أفضل مال عندي هو مالي يعني أرض التي خيطها في خير، أريد أن أتصدق بها. النبي أرشده إلى هذا الأمر فقال له تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره. قال له خلي أصلها هذه لله، أصل الأرض، ولكن الثمار هذا لا يباع ولا يشترى، يبقى على طول دائم، والثمر التي تخرج منها بعد ذلك يعني سب للثمرة، جعل الثمرة ثمرة يعني لله. فتصدق به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال لما البخاري حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرها. طبعا قالوا له في هذا فقال هذه المقالة يقول لولا آخر المسلمين، يعني لولا المسلمين الذين يأتون متأخرين بعد ذلك، يقول ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، يعني كل قرية فتحها المسلمون أقسمها بين الغانمين، لكن اللي يجي بعدين وين يحصل؟ هذا ما يحصل بعدين. يقول لا لا لقسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. الباب الخامس عشر باب من أحيا أرضا مواتا. ورأى ذلك علي رضي الله تعالى عنه في أرض الخراب بالكوفة وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. يروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. يروى فيه عن جابر رضي الله تعالى عنه. بعض من أحيا أرض الموات، الأرض الموات هي الأرض التي لا ليس فيها زرع وليس فيها بناء، هذه أرض ميتة تسمى الأرض مثل البيضاء، وهذه التي ليست لها ملك يعني ما في ملك لأحد عليها. الذي يحيي هذه الأرض الميتة تكون له، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني تملك أصل الأرض، إذا أحياها بالزرع أو بالبناء خلاص يمتلك هذه الأرض. هذا أعظم يعني جاء بعد ذلك من أقوال أهل العلم الإذن، يعني في خلاف بين يعني فقهاء الإسلام باب الإذن، البعض يرى أن النبي يعني قال هذا من لمنصغ الأمور، والبعض قال إنه إذا لم يعني ينظم هذا الإمام فإن الناس تتقاتل على هذا الأمر، لا بد من إذن الإمام في ذلك الإمام الحنيف. وبعضهم توصف الأمر وقال إذا كان يعني قريبا من العمران فبإذن الإمام، إذا كان بعيدا من العمران فبغير إذن الإمام، إذا كان قريبا مثلا قلب الصوت الإمام الشافعي يقول إذا كان يسمعها الصوت فهي تكون قريبا ديت فلا بد من إذن هذه، وأما إذا كانت بعيدة وأحيا هذه الأرض فهي. على كل حال يعني الذي يقول بإذن الإمام لا بأس، لكن هذا إذا كان هو الإمام ما يخدش هو الأرض هذا. فإذا كان أمر مشاعر المسلمين ف يعني لا بأس أن ينظم هذا، وإنه يعني من أعظم حتى لو كان هل يعني ترى أمريكا ما نهضت إلا بهذا الأساس على أن اللي يحيي أرض هي له. ولذلك لما راح المستوطنين هؤلاء اللي راحوا سافروا من أوروبا كان كل واحد يعني يحوط أرض ويأخذها ويعملها ويتخذها للأرض هي ملك له وله مو فقط وجه الأرض وبعض الأرض كذلك له. وبذلك لكن لو حط حكومة مركزية وقال لك ما أحد يأخذ أرض اللي احنا بنعمله ونوزع له كانت أمريكا الآن مثل أي دولة من الدول ما فيها تبخرها برحي. هذا أعظم وسيلة لإحياء يعني الأرض و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و حرب الآن كلها فوز الآن خلنا خلص مش الحديث وقال عمر من أحيى أرضا ميسا فهي له. يروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حق مسلم يعني أنه من أحيى أرض لكن ليست في حق مسلم إذا كان أرض مسلم لا يجوز له أن يعتدي عليها دين وليس لعرق ظالم أو لعرق ظالم فيه حق. كلا هنا العرق بمعنى الزراع يعني إذا جاء واحد وزرع في أرض آخر مسلم ليس بالزراعة يصبح يستحق هذا بل له أن يقول له اشلع زرعك يعني يأخذه أو إن كان يعني يتراضى فيه بأجرة الزرعة أو بثمن الزرعة الذي زرعه لكن ليس له حق يعني في الأرض بأنه قد سبق إليها وزرع فيها إذا كانت في أرض وليس لعرق ظالم منه. وهو كذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث الثاني حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته صلى الله عليه وسلم.